وسلم سلاما تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضائل وحسن الخواتم ويستغسط لنا سيدنا محمد الذي تنحل I'm